أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أتبع سببا، كل سبب الإنسان إذا توصل إليه وعمل به يتمكن أن يصل إلى المسبب. أما إذا الإنسان لم يتوصل إلى السبب لا يتمكن أن يتوصل إلى المسبب. في قصة ذي القرنين في القرآن الحكيم الله سبحانه وتعالى يقول ثم أتبع سببا، يعني أنه اتبع ذي القرنين الأسباب حتى تمكن من السيطرة على العالم، لأن ذي القرنين في قول مشهور تمكن أن يستولي على سلطة العالم. كلامنا الآن ليس في ذي القرنين ولا في وصوله إلى العالم، وإنما كلامنا حول حكم الإسلام وأنه ما هو تكليفنا نحن. البلاد الإسلامية منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى قبل قرن في بعض البلاد، إلى قبل نصف قرن في بعض البلاد، وفي بعض البلاد إلى ما قبل 80 سنة، 70 سنة، 60 سنة، 90 سنة، البلاد الإسلامية كانت تحكمها القوانين الإسلامية. صحيح أن كثيرا من الخلفاء والأمراء والملوك كانوا شخصا أو شخصا وحاشية فاسقين لا يطبقون الإسلام على أنفسهم، يشربون الخمر، يلعبون القمار، ينساقون وراء الشهوات، يقتلون الأبرياء، يستولون على أكبر كمية من أموال الرعية، أو أن قسما منهم ما كان يصلي أو ما كان يصوم أو ما كان يحج، لكن قوانين البلاد كانت إسلامية، يعني المحاكم، القضاة ومن أشبه كانوا يحكمون على طبق الإسلام. وحتى في زمن يزيد إذا كنت تذهب إلى الكوفة أو إلى البصرة أو إلى المدينة وصارت عندك مشكلة مع إنسان، كنت تراجع القاضي، ومهما كان القاضي مواليا ليزيد لكن القضاء كان حسب القوانين الإسلامية، يعني أنه البينة على المدعي، اليمين على من أنكر، وما أشبه من القوانين التي قررها الإسلام. نفس الشيء في زمان عبد الملك وفي زمان هارون وفي زمان المتوكل وفي زمان المأمون وفي أزمنة السلاجقة وفي أزمنة البويهيين وفي أزمنة الفاطميين وفي أزمنة الحمدانيين وفي سائر الأزمنة، أن قوانين البلاد كانت إسلامية. إذا زوج الإنسان بنته وعمرها 10 سنوات الدولة، القاضي، المحكمة، الحاكم ما كانوا يقولون لهذا الأب إنك خالفت القانون ويجب أن تسجن. وكذلك إذا عمر الإنسان قطعة من الأرض المباحة ما كان الوالي أو الحاكم أو القاضي أو من أشبه يقولون له إن هذه الأرض لا يجوز لك بناؤها إلا بحدود والرسوم وبلدية ومهندس ومن أشبه. كانوا يعملون بأن القانون هو قانون الإسلام، وأن البنت تبلغ إذا بلغت عمرها 10 سنوات، وقانون أن الأرض لله ولمن عمرها إلى سائر القوانين الإسلامية. من الواضح أنه في فترة أو فترات قصيرة جدا القانون لم يكن قانون الإسلام في البلاد، مثل فترة تشنجيز أو فترة بعض القرامطة أو فترة صاحب الزنج أو ما أشبه، لكنها كانت فترات قصيرة جدا، لعلها 10 سنوات 5 سنوات أقل أكثر. وإلا القانون العام في زمن الأمويين العباسيين العثمانيين ومن في خلالهم من الملوك والرؤساء والأمراء، قانون البلاد كانت قوانين إسلامية، القضاة يحكمون حسب الكتاب والسنة، الحكام يحكمون حسب القوانين المنبثقة من الإسلام. مهما كان الوالي أو الحاكم العام أو الملك أو الأمير فاسقا وفاجرا، لما جاء الغربيون والشرقيون إلى البلاد الإسلامية، ونقصد بالغربيين بريطانيا وأمريكا وفرنسا ومن لف لفهم كإيطاليا في ليبيا مثلا، ولما جاء الشرقيون إلى البلاد الإسلامية كالشيوعيين، هؤلاء غيروا قوانين الإسلام. يعني بقي الحاكم فاسقا فاجرا كافرا شاربا للخمر، بالإضافة إلى ذلك صار القانون قانون الغرب، وصار القانون قانون الشرق، بدلوا القوانين إلى قوانين كافرة. يعني أنك إذا زوجت بنتك وعمرها 10 سنوات كان القانون يعاقبك، وأن هذا الشيء خلاف القانون. أو أنك كرجل دين إذا عقدت، المحكمة تقول إنك لم تكن مجازا في العقد فيجب عليك أن تسجن. أو أنك إذا بنيت لك دارا أو رممت لك دكانا، كان القانون يقول لك بغير إجازة البلدية صنعت هذا الشيء فللبلدية الحق في أن تهدم دارك أو أن تسجنك. الغربيون بدلوا قوانين الإسلام إلى قوانين الكفر. هذا الآن موجود في أغلب البلاد الإسلامية، يعني صار القانون قانونا شرقيا أو قانونا غربيا أو مزيجا منهما، مثل قانون مثلا الاشتراكية أو قانون الإصلاح الزراعي أو سائر القوانين، العقوبات، الجرائم، المعاملات وإلى آخر القوانين. صارت هذه قوانين كافرة. إيران بعد هذه الثورة رجعت إلى قانون الإسلام بعد ما يقارب من 60 سنة من قوانين الكفر، لأن في زمان الفهلوي الأول هو الذي غير القوانين إلى قوانين الكفر. القجريين ما كانوا حكاما صالحين، لكن القوانين في بلادهم على الأغلب كانت بيد الإسلام، العلماء يحكمون، القضاة الإسلاميين يحكمون، الحكم كان حسب قانون الإسلام، وإذا غير في زمان القاجاريين كان تغييرا بسيطا جدا وجدا. البهلوي لما جاء رضا خان هذا كان عميل بريطانيا، والبريطانيون هم الذين جاءوا به في صراحة ووضوح، فهذا طبق القانون الكافر. وفي سائر البلاد أيضا جاءوا بعملاء لهم غيروا القوانين الإسلامية إلى قوانين كافرة. هؤلاء الحكام العملاء للمستعمرين لما جاءوا للبلاد صنعوا ثلاثة أشياء بالنسبة إلى القوانين، قوانين البلاد. الشيء الأول، جاءوا بقوانين المستعمرين الغربيين والشرقيين، يعني الخمر مباح، الزنا مباح، القمار مباح، السفور مباح، الغناء مباح، وإلى آخر القائمة. هذه الأشياء التي كانت سائدة في بلاد الغرب وإلى الآن سائدة في بلاد الغرب والشرق، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، أنهم جاءوا بقوانين استعمارية بالإضافة إلى قوانين المستعمرين، يعني أنه صاروا تلاميذ لتطبيق الاستعمار. مثلا مزقوا البلاد الإسلامية قطعة قطعة، هذا كان موضوعا استعماريا بحتا. مثلا بينما أمريكا نفوسها 250 مليون، صارت البلاد التي تحت أمريكا مبضعة، فرق تسد، هذا شيء ما كان في أمريكا وما كان في بريطانيا، وإنما قانون استعماري أتي به إلى هذه البلاد لأجل الاستعمار، لا لأجل أنه قانون صالح في نظر الغربيين ولبلادهم. القسم الأول كان قانون صالح في نظرهم وبلادهم وجاءوا به إلى بلادنا. الموضوع الثاني، أنهم جاءوا بقوانين إضافية، قوانين لم تكن في بلادهم وإنما جاءوا بها إلى بلادنا لغرض السيطرة ولغرض الاستعمار. ذات مرة كنت أقرأ في كتاب أنه قبل الحرب العالمية الأولى فلسطين، أردن، إسكندرونة، سوريا، لبنان كانت بلدا واحدا. في إبان الحرب العالمية بضعت هذه البلاد، ألحقت إسكندرونة بتركيا، سوريا صارت مستقلة، لبنان صارت مستقلة، أردن صارت مستقلة، فلسطين صارت يهودية، ولبنان طبيعة مسيحية. جماعة بعد الحرب شكلت من هذه البلاد وذهبوا إلى عصبة الأمم، ذاك اليوم كانت الأمم المتحدة تسمى بعصبة الأمم مع تغيير ما، ذهبوا إلى تلك البلاد للمطالبة بأن يرجعوا بلادهم بلدا واحدا. لنفرض أن بلدنا قطعت وقسمت، فأردنا أن نرجع بلدنا بلدا واحدا كما كانت. هؤلاء ذهبوا إلى هناك، ورجل منهم اسمه بطرس من لبنان، هذا الرجل ينقل، بطرس يقول ذهبنا إلى هناك وبعد رواح ومجيء وكلام وفحص وبحث عن المخرج طلبني رئيس عصبة الأمم وقال لي: عزيزي بطرس أنت لماذا؟ قلت: ما هو؟ قال: ألست رجلا مسيحيا؟ قلت: نعم. قال: إنا نحن الصليبيين عملنا طوال 1000 سنة لتحطيم بلاد الإسلام وتمزيقها، والآن وصلنا

الساعي وعرفات ومنى، هذا الإنسان غير مرتبط بالحكم. نحن بحاجة إلى أن نفهم حكم الإسلام، أن الإسلام كيف كان يحكم وما هي خطوطه العريضة في أسلوب الحكم وكيف كان يدير البلاد. هذا علم مستقل يجب علينا أن نستوعب هذا العلم. الشيء الثاني، يجب علينا أن نفهم موازين الحياة. الحياة لها شكل خاص، وفي كل زمان للحياة أسلوب وشكل وخصوصيات وعلاقات وارتباطات واجتماعات. فيجب علينا ثانيا فهم الزمان. لذلك في بعض الأحاديث في وصف الإنسان المرتبط بالله عارفا بأهل زمانه، هذا شيء ثاني. يجب علينا ثالثا أن نعرف كيف نتمكن أن نهدم هذا البناء الاستعماري، يعني القوانين الاستعمارية، ونجعل مكانها قوانين إسلامية. هذا أيضا علم، وهذا أيضا عميق. نمثل لكم مثال يجمع الثلاثة حتى يتضح ماذا أريد أن أقول. إننا باعتبارنا طلاب العلوم الإسلامية الدينية، وإننا باعتبار أننا مكلفون الآن بإعادة الإسلام إلى الحياة، يجب علينا هذه الأشياء الثلاثة: فهم الإسلام، الحكم، فهم القوانين الوضعية والزمن، فهم كيفية رفض تلك وجعل هذا في مكانه أو جعل هذه في مكان تلك في مكانها. نمثل مثال وله أمثلة وأمثلة، وإنما نكتفي بمثال واحد. البنك عصب الاقتصاد في عالم اليوم ومن جملة العالم بلادنا. البنك لها قوانين، قوانين التجارة، قوانين الاستيراد، قوانين الإصدار، قوانين مثلا القرض، قوانين الإقراض، الاقتراض والإقراض، قوانين الحوالة، قوانين الكفالة، لها قوانين وقوانين وقوانين وقوانين. والبنوك إنما ركبت تركيبا غربية. الآن إذا راجعت البنوك رأيت في البنوك مثلا 1000 قانون، كل هذه 1000 قانون نظمت تنظيما غربيا وشرقيا وغير مرتبط بالقوانين الإسلامية. هل نحن نفهم هذه القوانين؟ لا. هذا بالنسبة إلى قوانين الزمن. الشيء الثاني، نأتي إلى الإسلام. إذا فللنا هذا القانون الاقتصادي المرتبط بالبنك، ما هو القانون الاقتصادي الإسلامي البديل؟ هل نعرف هذا الشيء؟ قسم منهم إذا سئل عنهم قالوا نعم، لأن نعرف أنه لا ربا في الإسلام. هل يكفي هذا الشيء؟ وهل البنك فقط أمره منحصر في الربا؟ وكيف لا تأخذ الربا ولا تعطي الربا والبنك مبتن على هذا الشيء؟ مثل أن تقول على أنه أنا ما أريد الأساس وأريد السقف، غير أنك يجب عليك أن تجعل أساسا ثانيا حتى يقوم السقف عليه. فالأول يجب أن نعرف قوانين الزمن بالنسبة للاقتصاد. الثاني يجب أن نعرف قوانين الإسلام بالنسبة إلى الاقتصاد. الشيء الثالث، عرفنا هذا وعرفنا هذا. الشيء الثالث يجب أن نعرف أنه إذا أزلنا هذا الشيء العتيق البالي الاستعماري، كيف نجعل مكانه شيئا إسلاميا؟ هذا أيضا يحتاج إلى العلم، لأنك من باب المثال أزلت الربا عن البنك. أولا، أحد لا يودع ماله البنك، البنك يشرف على الإفلاس، لأن الناس الذين يودعون أموالهم في البنك بقصد الربح يودعون. يودع عندك 1,000,000 دينار بقصد أن يأخذ منك بعد سنة 50,000 دينار إضافي، لا يودع عندك المال، وثانيا نفس هذا المال الذي كان مودعا في بنك بلاد الإسلام يهرب إلى الخارج، يضعه في بنوك بريطانيا وسويسرا وأمريكا وما أشبه حتى يعطوا له بالمال بالربح. ثم يقولون للناس هل رأيتم أن الإسلام لا ينفع؟ سبب تهريب الأموال إلى الخارج وسبب تحطيم الاقتصاد. فيجب عليك أن تعرف في المرتبة الثالثة كيف تهدم قوانين الاقتصاد الربوية وتجعل مكانها قوانين إسلامية، بحيث يرى الناس أن الإسلام أفضل، ويرى الناس أن المال لم يهرب للخارج. أليس هذا يحتاج إلى العلم؟ معرفة قوانين الإسلام في الاقتصاد، معرفة قوانين الزمن في الاقتصاد، معرفة أنه كيف إذا طردت قوانين العالم في الاقتصاد تتمكن أن تجعل مكانها قوانين إسلامية هي أجمل وأنفع. حتى أن قوانينك إذا كانت متساوية، الناس قالوا لا فضل للإسلام، إنما بدلت خبزا بخبز، وإنما بدلت ماء بماء، وإنما بدلت مسكنا بمسكن، وإنما بدلت قانونا بقانون. يجب أن تعرف كيف تطرح القوانين الإسلامية بحيث يرى الناس كلهم أن هذا أفضل، كما هو ادعاؤنا. ومن أحسن من الله حكما، يعني أن حكم الله أفضل من كل حكم. هذا المبحث في الاقتصاد والبنك، ثم نأتي مبحث في التجارة العامة، في الاقتصاد العام، في الزراعة العامة، وكذلك مبحث العقوبات، مبحث في كيفية القضاء، مبحث في كيفية مجلس الأمة، وانتخابات وآراء، وإلى آخر القائمة. إذن نحن مكلفون الآن، حيث انهدمت الحكومة الغربية في إيران، أن نتمكن من إملاء الفراغ، ونتمكن من إملاء الفراغ بوجه أفضل. قد تقول أنت إن هذا الماء غير صالح وتكب الماء، الناس يقولون لك أعطي الماء نريد الشرب، تقول لا ما عندي. لماذا لك كبت ذاك الماء؟ أنت ما غير صالح كان، لكن كان يملأ فراغ عطشي. وقد تكون تأتي بماء مثل ذلك الماء، الناس يقولون لك فلماذا كببته، ولماذا حرجت، ولماذا صحت، ولماذا ضحيت، ولماذا تكلمت. وقد تكون تتمكن أن تأتي بماء صالح، تقول هذا هو الماء الصالح. إننا في الحقيقة مكلفون بحمل ثقيل، الحمل الثقيل أن نتمكن من إملاء الفراغ بوجه أفضل. إذا صنعنا هذا الشيء، نحن طلبة العلوم الدينية صدقنا مع أنفسنا ومع المجتمع ومع الله، وهذا أمر صعب ليس بسهل، فهم القوانين الإسلامية المرتبطة بالحكم وإدارة البلاد، فهم القوانين الغربية والشرقية المرتبطة بالحكم وإدارة البلاد، فهم وقدرة أن نزول تلك ونرتب هذه مكانها. إذا صنعنا هذا الصنيع، تمكننا أن نقدم إلى الإسلام وإلى المسلمين وإلى بلاد الإسلامية خدمة، وتمكننا أن نقول لسائر البلاد الإسلامية هلموا اقرأوا كتابية وشوفوا عنا لماذا هدمنا ولماذا بنينا. هذا يحتاج إلى مطالعة مئات الكتب، إلى دراسة مئات الكتب، إلى مباحثة مئات الكتب، حتى نتمكن من إنجاز هذا الشيء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكننا من إنجازه. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.